والقول بوجوب الإهلال قول قوي، فإن لم يكن واجبا فلا أقل من أن يكون مستحبا، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن من تركه لا شيء عليه، لا دم عليه ولا فدية